还有什么的。 嗯，很开阔。 听着听着觉得，那就是公司的这种公司的这种，我想问你在你的生命中最合适的地方在哪里？而且你在公司工作，在公司工作，那就是我是不是在在那个猫窝里面的时间，我是不是还活在那里的工作？在那里工作，当时好像年纪还那么小。还有那个在外面的聊骚的话，管理起来的那些兄弟，有时候跟不熟的朋友玩的，现在就看我们这个兄弟俩，我的家庭好像那不太正常。假如有一天你真的玩的很脏，我们说你说你闹，我们俩就天天在那里，在那里双方家人还不出力的，你还要把你的心思在在吃饭和啥的，你还不出在这打耍。你住在他那块地，他心里说话的后面，他里还说了什么事了？我刚才说他还在厉害，等他里面上到家里，还在手上边去上学，我的心里还在说话的不忘了，但是我忘了真的完了，现在我的工作人员那边，我拿到了话呢，你那我有个数，还有我的家人，你那我放在那里的地方，你说话的后面，他里说了什么事了？我在那地方。أرجو أن تكون من المتابعين في تفسير هذه الصورة، يعني من الذين يحفظون ويجلسون هذه المجالس ويستفيدون شيئا من تفسير هذه المباركات التي يحفظونها. وإذا كنت في الصورة أنت كيف صلى الله عليه وسلم على الصورة حفظ بإذن الله تعالى. وصلنا في الحلقة الماضية إلى قول الله تبارك وتعالى وسلم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن أنت جنود لنا من الجنة والناس أجمعين إلى آخر الآيات المباركة مع أن الحكاية قول الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين هذه الآيات المباركات كأنها خاتمة للآيات السابقة كأنها خاتمة وكأنها خلاصة وكأنها جملة الآيات السابقة وأنتم تعلمون كما ذكرنا وكررنا وأكدنا أن سورة هود عليه الصلاة والسلام من جملة سور المكية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في عز أيام العناء وفي عز مرحلة الشدة التي كان يعانيها صلى الله عليه وسلم من كفار قريش من قومه من المقربين منهم صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعرفون صدقا ويعرفون امانه لكنه بمجرد ان جاءوا بهذا الدين العظيم بمجرد ان قال لهم قولوا لنا ان الله تفلحوا اذا بهم يحلفون له ظهرا بجنه ويحاربونه ويرضونه عن قوس واحده والعياذ بالله انهم رحمه الله وعطاه الله وهداه الله الى هذا الدين العظيم المهم القران لم يزل مذبحا عصيبا لكي يمكن ان يبيع عليه الصلاه والسلام والسنه المؤمنة القليلة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك كبر القصص في هذه السورة ونحن ذكرنا بالليل من خصائص القرآن المكي أنه مليء بالقصص وأحد الآية الجيم على وكنا نقص عليك الأنباء قل لما نسمي به فؤادا فالله عز وجل قص على النبي عليه الصلاة والسلام جملة من القصص بشيء من التفصيل خمس قصص قصة من نبي نوح عليه الصلاة والسلام ثانية قصة هود عليه الصلاة والسلام ثالثة قصة صالح عليه الصلاة والسلام الرابعة قصة لوط عليه الصلاة والسلام الخامسة قصة شعيب عليه الصلاة والسلام هذه بشكل تفصيلي وذكر الله عز وجل عرض شيئا مما يتعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وسلم عليه إذا الصورة مليئة بقصص الأنبياء والمرسلين مع أقوالهم عليه الصلاة والسلام ثم كما قلت في بعض هذه الآية فلولا كان من القرون فلولا كانت الأرض هذه فيها نوع من التحضير يعني الخلف بشدة وانزعاج هذا بشدة بشدة. فلولا كان من قرون من قبلكم كل بقية، فلولا كان من قرون من قبلكم من قرون ماضية التي ذكرت في هذه السورة، وذكر كثير منها في هذه السورة، يعني الأمم السابقة. فلولا كان من قرون من قبلكم كل بقية يدهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الله عز وجل يتكلم ويشدد على هؤلاء الأقوال التي ذكروا مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا في الحقيقة أكرمهم حينما أرسل إليهم الأنبياء وبعث إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. رآهم وهم يعرفونهم، عاشوهم وعاصروهم وعاشوهم، ورأوا المعجزات بأعينهم، بل ربما لم يكن بأيديهم، لكنهم لم يؤمنوا بها القلب. فلولا كان من القرون من قبلكم كل بقية، هل أتتك تنسيهم بقية باقية تقدر بمعروفيتها عن المنكر وتشد عن الخير إلى آخره. فلولا كان من القرون من قبلكم كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ثم كذا قد سبق معنا أليس أنت الرجل الرشيد تمنى لكم مجموعة طيبة تقوم بمعروفيتها عن المنكر، لأن الحمد لله الله تبارك وتعالى لا يهلك الأمة هكذا. فذلك كيف يهدان الصحيح يقومون بالمعروف ينهون عن المنكر ويسلمون الاذان الصاغيه وقلوبا للحق الواعيه. فلولا كان للقرون من قبلكم كل بقيه ينهون عن الفساد في الارض. ثم الله عز وجل يوصفهم كالشخص يكفهم وغلط عليهم الشخص بل وقد سيطر عليهم الشخص. ومع ذلك كان واحد منهم اثنين ثلاثه كلها يذكرها الله تبارك وتعالى ولا يصيبها حقا. لن يحكي لنا طريقة القرآن في الإنصاف. ومن أهل الكتاب من يتمنه بكفار يؤدي إليه، ومنهم من يتمنه بجلال لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قبل. أهل الكتاب أنصفهم الله. كيف يوصف من الأمم ومن أهل الكتاب من يتمنه بكفار يؤدي إليه؟ كيف يوصف من سبحان الله؟ هيك على الإنسان يوصف ويتعلم ما يوصف كما قد الإنصاف على الأوصاف. ما تغضبش ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، اعدلوا هو أقرب لكم، مع هذه الأعداء، آلاف الأعداء، كيف تجمعهم في القصة؟ بالعدل، هو الحق وهو الباطل، فيهم عدل، فيهم 99 بالمئة من الباطل، قال فيهم 99 من الباطل، لكن واحد من ليس الحق، اذكر ذلك الحق، لا تظلمه ولا تظلم حقه. قال الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تاتوا في الارض المسلمين. شوف فوقك يا شعيب الله عز وجل كيف يؤدي، بل قلت في مناسبات الخلق الله عز وجل انصف حتى الجبلات، جبلات انصفها الله عز وجل حجاره. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. قلوب تحتيه كالحجاره او اشد قسوه. حجارة قاسية جدا ثم الله عز وجل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما ينهدر من خشية الله. فأنصف الحجارة أشياء إيجابية وأشياء طيبة الحجارة ذكر حجارة ماذا عمل الله راح يحتفظ ولو جمالا أنصف هؤلاء شخصنا هذا الإنسان إلا يوصف هذا حتى أليس أعداد عدد أكرم واحد في توصفه لذلك الشيء الحق له. النبي عليه الصلاة والسلام الشيء أمر شيء إبليس عليه لعنة وهو يؤذي والقرآن صدقك وهو يؤذي ذاك الشيء قال في صدقه هريرة رضي الله عنه عن النبي صدقك وهو يؤذي صدق الله أستطيع أن يكذب لكن ذلك قال لي صدق هذا يقول وإحنا في أحيانا مع تفسير مع بعضنا مع إخواننا مع أحد الناس إلينا بخطأ واحد منظمة نظمه الحقوق كلها ننسى يا أخي خطأ واحد نتفش عن ها ليلة ننسى يا أخي وحين احتياجه كأن لأحدي على الإنسان أشد من الشيطان في الحياة لا يبقى ليح إنصاف الإنصاف والقرآن خير الأصل. إذا الله عز وجل هذه الأمم كأشخاص يكفيها حتى إنها استحقت عذاب الله استحقت عذاب الله وشكرا كل أمة كيف عاقبها الله وكيف كانت في هذه الدنيا ولا عذاب ولا آخرة في الشيء ويبقى. لكن مع ذلك قال الله عز وجل فلولا كان القرون من قبلكم قلوب بقية يدعون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لأن كده ممنع تبعد الأنبياء، ولذلك الجهة الله كل خير مكذبه إذا جهوه من هذا العذاب. فلولا كان القرون من قبل كل بقية ينهون عن مسائل الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أرسلوا فيه وكانوا مجرمين، واتبع الذين ظلموا لا أرسلوا فيه لا أرسلوا فيه من المكة تعرف في المكة تعرف في مصر تعرف في الملبس تعرف في المركز تعرف في المركز تعرف في كل شيء وخطط عيشة القوم وخطط العيلة من القوم تجده في الغالي مترفين ولذلك أعطى عزوه إلى أرادنا أن يهلك قرية أمامنا مترفيها فصدقوا فيها فحق عليها القوم فدبرناها لديها فالغالي بالغالي أن المترف لا يرضى به في ليلة حين استوى في المخدر الحمد لله نعتبر الإيمان الشعب الصالح كان الناس أكثر كل قوم وكل جيل وكل قوم وكل أمة لكن غالب أن المترفين من أحباب الأموال وأصحاب الدنيا وأصحاب السلطة وكذا غالب أنهم بعيدة في الدين علاش؟ الاستقامة على الشرع في نظرهم راح تضرهم راح تحيوا الامتيازات راح تحيوا الرفاهية من طرف العيش إذا قام الله تعالى فلولا كان في قول قبل كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه هؤلاء الظالمون اتبعوا هذا الطرف الذي كانوا عليه وهذا الطرف لم يكن مضطرا في روضة الشرع لم يكن مؤمنين كانوا جبارين في الأرض كانوا مشركين كانوا عصاة مذنبين ركب الدنيا ركب من ذلك الطرف في الحياة الدنيا ولذلك كانوا ظالمين لأنفسهم ولغيرهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين كانوا مجرمين أولا الإجرام كان يتم في الإجرام بس في الإجرام والقتل فقط القتل العنف القتل في غير وجه حقه عموما هو إجرام نقطة والإجرام لكن أعظم الإجرام الشرك بالتشرك بالله أعظم الإجرام كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى أعظم الإجرام محافظة دين الله عز وجل والذي الذي يقتل مجرم ويحارب دين الله سبحانه وتعالى على خير وأخطر مش مجرم على رأس المجرمين والعياذ بالله إذا وصلى على سيدنا المشركين واتبع الذين ظلموا ما أنفقوا فيه وكانوا مجرمين أجرا مكونا في حق أنفسهم وأجرا ثانيا في حق أقوالهم واتباعهم لأنهم أفسدوا أنفسهم وعادوا في الأرض فسادا وحملوا غيرهم على فساد الرجال والعياذ بالله وكانوا مجرمين إجارة أنفسهم على غيرهم عياذ بالله ثم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلك خسرا وش تنشي هذه؟ تبدا بكلمة الظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم تبدا كما ذكر كثير من المشركين بل الظلم هذا الله عز وجل نزه عن الظلم يعني الظلم في حق الله حاشاه سبحانه وتعالى وما ربك بظلم للعبيد يعني الناس أهل الإصلاح وأهل الخير ربي يعذبهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أهل القرية مصلحون مؤمنون صالحون طيبون أتقياء مطيعون ربي يعذبهم حاشا وما ربك بظلم للعبيد وما كان ربك ليهلك القرى بظلمه يعني بسبب ظلمه لهم حاشا وجود الكلام شفتها فالبعض الشيء خليل محتمل من المقصود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون المقصود الظلم منهم ولو ولو ظلم لكن اذا اصلحوا بعد الظلم فان الله لا يعذبهم وان الله لا يعذبهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون فيهلكهم صلح ولو ظلموا لكنهم اصلحوا بعد ذلك تابع وأدام وأصلح فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس الله عز وجل لا يعذبهم ولا لا يعذبهم والتوبة تجوب ما قبلها وتلف ما قبلها يعني التوبة الصادقة والصلاح والإصلاح هذه كلها تلف لها تلف الظلم السابق وتلف الكفر السابق والشرك السابق والمعصية السابقة والذنب السابق هذا الحلال بمعنى أيضا معنى صحيح معنى طيب لا. وهذا الحلال يتنور كما يقولون رحمه الله تعالى إذا قام الله عز وجل فلو لم يكن يكون ولقبكم كل بقية منهن عن حساب الأرض إلا قليلا مما تنجنه واتبع الذين ظلموا ما أثبتوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأنتم مصلحون حاشا أمة مصلحة أمة مجرمة خير ما يعني هذا من هذا سبحانه وتعالى عبرة عظيمة تحذير ربي تبارك وتعالى من الناس تحذير ربي تبارك وتعالى من الناس تحذير ربي تبارك وتعالى من الناس فما علينا إلا أن نصلح ما أخذناه وحتى لا أخذه غيرنا ولو أخطأنا كما سبق ربما نصلح ودي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الناس جميعا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ولا ثم قال تعالى ولو شاء ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتأتت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين آيتين عظيمتان ما أعظمهما ما أجلهما ما أعظم كثيرهما ولو شاء ربك لجعل الناس يعني هذه الشيء الثاني الإرادة الناجية تعرض للزوج حاجبة تكون في طريق المشيئة الأخرى لكاش قوة راح تكون في طريق مشيئتك في طريق الإرادة الأرض يا زوج حتى قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لأن في ثلاث آيات سورة مباركة اسمع القرآن الحديث اسمع سورة في عز وجل يذكر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويذكر أقوالهم والغالب عن أقوالهم أنهم يخالفون ما جاء في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن هي الحديثة كيف قيل من الإنبياء الواقع كيف قيل تعبير ممكن المهم نفس الكلام نفس القصر وهكذا القصر في الدنيا إلى مؤمنين وكفار وإلى فرعات وفجار ويمكن إلى ما تليقوا في الجنة ثم يكون في السعر هكذا يقصرون في نهاية المطاف صح هذا الناس قال ربي عز وجل ولو شاء ربك هذا الكلام هذا يعني يخدمونه في عالمه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لو شاء الله عز وجل أن يجعل الناس أمة واحدة على دين واحد على دين الإسلام على دين الحق على دين التوحيد لجعل سبحانه وتعالى ولكن مشيئته دائما إرادته تبارك وتعالى هذه كائنات تحب الخير ولا تحب الشر يحب الخير ويسهل الخير ويحب الشر أو يعزو كلها الشر سهل فلما ذاب أزال الله قلوبهم إذا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ثم قال تعالى ولا يزالون مختلفين يعني بل فيها طمأنة من النبي عشان بل يشوف فيها الكتب وتستقم بها الكتب والمعجزة تحب كذا ومع ذلك دائما كانت الأكثرية مكذبة كافرة مشركة وكذلك بالنسبة